الأمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبين يدي الأسئلة نقدم إشهار إسلام أحد الإخوة الذين من الله تبارك وتعالى عليهم بالإسلام بعد أن كان نصرانيا. الحمد لله، أسأل الله يثبتك على الإيمان والإسلام، حياك الله. يقول الأخ إن صاحب الزهد والورع إذا كان غير ثقة من الحديث ويعرف حاله ويعرف حاله يمكن ويعرف حاله أئمة هذا الشأن، نعم ويعرف حاله أئمة هذا الشأن استقراء حاله في ذلك، فيذكر هذا الإمام على سبيل ما على هذا المخدوش في مجال الحديث وما له في غير المجالات، ولكن إذا كان المقام مقام تبيين أحوال الرواة والحديث هل يذكر حال الرجل سلبا وإيجابا أو يذكر حاله في الحديث فقط؟ أيضا طيب الحمد لله عليه السلام ورحمة الله. هذا أخ آخر الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا حياكم الله. الخطيئة تقول المعارضين أشهر ولا إلا إلا الله. إشايتنا لا إله إشايتنا لا إله إلا لا لا لا إشايتنا آنا لا ما ما دارا لا لا إشايتنا لا إله إلا الله. هو يظن أن الذي يشهد أن لا إله إلا الله عند إسلامه يقولها كما يقول المؤذن، عرفتم؟ الحمد لله نسأل الله سبحانه وتعالى بجميع عدده، يظن أنه لا بد أن يؤذن أو يقول كما يقول، يعني يحاكي المؤذن في أذانه. طيب فنقول هذا الأخ يسأل إذا كان واضح السؤال يعني ما نعيده، فنقول يا أخي الكريم إذا كان الكلام عن الرجل جملة فيقال ما له وما عليه جملة بجملة أحواله، يعني تذكر سنة ولادته سنة وفاته وهي الأهم طبعا، وشيوخه وكتبه وما له وما عليه من الجرح والتعديل وعبادته وبلده أحيانا وغير ذلك، وهذا معروف في سير الكتابة عند العلماء رضي الله تعالى عنه في سير الرواه وغير الرواه، هذا حال. الحال الأخرى أن تكون فقط تريد درجته من علم الحديث فتقول ضعيف أو ثقة، وهذا موجود أيضا في كتب المختصرات، كلاهما وارد، لكن نحن عندما تكلمنا لم نقل إنه يجب إذا ذكر أحد وكان ضعيفا بالحديث يجب أن يبين ما له من حسنات، لا مو هذا اللي قلناه، لكن نقول إن علماء الحديث من دقتهم وعدالتهم وورعهم ومعدم عن الأزبير والزور والتحيز والتحيز إنهم رضي الله تعالى عنهم يذكرون ما له وما عليه. إذا أرادوا الكلام عن أحد يذكرون ما له وما عليه. فإذا نحن قرأنا سيرته فقد نجده ضعيفا في الحديث، بل ربما كان يضع الحديث ومع ذلك يثنون على عبادته على علمه على زهده إلى آخره. فالمقصود أن هذا واقع وموجود من حالهم، وهو دليل على تثبتهم وعدلهم وأمانتهم وأنهم قوامون لله شهداء بالقسط، وأنهم إذا قالوا عدلوا في قولهم امتثال لقوله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا. أما إذا كان المقام فقط فيما يتعلق بالحديث فيذكر، أحيانا إذا كان المقام فقط فيما يتعلق بالشيوخ يقال شيخ فلان، أحيانا إذا كان المقام فقط يتعلق هل هو من رواة رجال الشيخين مثلا يقال، يعني بحسب الحال هذا أمر آخر. يقول الأخ لو نقل أحد الأئمة الثقات مثل شيخ الإسلام أو تلاميذه الإمام أحمد وغيره من في منزلتهم كلاما لأحد الصحابة مهما في بابه لا يوجد غير هذا الأثر يقوم به الحكم الشرعي، فهل لا بد من إسناد الأثر أم يكتفى بأن من نقله حجة؟ أرجو التفصيل هذه المسألة. ليست هذه من موضوعاتنا الحقيقة، نحن همنا لعلها يعني من بقايا ما قلنا في الأسبوع الماضي أن المهم هو تقديم الأثر على الرأي، هذا الذي يهمنا أن نقدم الأثر على الرأي المجرد. فإذا جاء هذا مثل هذا فما الحال؟ الأئمة وأتباعهم يختلفون في هذا، فمثلا الفقهاء والأصوليون يعدون المرسل حجة كما تعلمون، المحدثون يعدون المرسل من أقسام الحديث الضعيف لأنه منقطع. فهذا يعني اختلاف الأمة فيها تختلف الأفهام الناس وآراؤهم. مثلا عند المالكية كل ما في موطأ مالك حجة عندهم، عند غير المالكية لا، بعضه حجة وبعضه غير حجة، وهكذا الأصول تختلف عند العلم من إمام إلى آخر. وللحنفية في أصولهم التي يخالفون فيها بقية الثلاثة في كثير من الأمور. لكن نحن عندما تكلمنا عن الإمام أحمد خاصة لشدة اتباعه للأثر وتحريره قلنا إن الإمام أحمد رحمه الله يقدم الحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره على مجرد الرأي، بل حتى لو كان من كلام التابعين أو فضلا عن الصحابة فإنه يقدم على مجرد الرأي إذا لم يكن في الباب غيره بالحال ذكره الآخر. أما إذا وجدت في كلام ابن القيم أو ابن تيمية أو أحد أو حتى ابن حجر أو أي واحد من الأئمة مثلا رضي الله عنه هذا الشيء قال فلان قال عكرمة أو قال طوس أو قال عمر بن عبد العزيز أو قال ابن عمر أو قال أبو هريرة مثلا، يعني مثل هذه الآثار، فأنت أيضا بحسب ما تظن وترى وتعتقد ورأيت أن هذا الإمام ثقة ونقله وكلامه حجة ولا يقول عن أحد من هؤلاء العلماء إلا عن حجة وعن علم، فلك أن تقول ذلك وأن تفعله. وإن قال وإن رأيت غير ذلك قلت لا، ما دمت لا أعلم إسناده فلا أخذ به، لأنه حتى الإمام البخاري رحمه الله نحن إذا وجدنا الأثر أو الحديث معلقا في البخاري لابد أن نبحث عنه إسناده، فكيف بغيره؟ أنا أقول لا لا حرج. يعني هذه المسائل موضع نظر واجتهاد وقابلة أن يختلف فيها، وهي مما تتفاوت فيه العقول والأفهام. لكن المحظور في مثل هذه الحالة هو التفرق الذي يؤدي إلى الاختلاف، إلى أن يبدع أحد الطرفين الآخر أو أن يظلمه أو يفسقه. أما إذا كانت الاختلاف التفرق أو مجرد الاختلاف في المسألة في هذه المسألة أحدنا عمل بها والآخر لم يعمل بها هذا لا يضر، كل على اجتهاده. لكن لو أدى ذلك الاختلاف إلى تفرق فيه حيف أو زور أو تطاول أو اتهام بالبدعة أو الكذب ليس أحد الرأيين بأولى من الآخر، فيكون من فعل ذلك مخطئا في حق أخيه. فإن فعل الاثنان أثما معا، لأنهما تجاوزا ما كان أمر ما كان ينبغي لهما أن يفعله. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اختلفوا في مسائل اجتهادية وهي كثيرة معدودة معلومة، وإن كانت قليلة بالنسبة لمن بعدهم لا شك، لكنها كثيرة لو أحصيت. ومع ذلك لم يضلل أحدهما أحد منهم الآخر، ولم يبدع ولم يفتقه، إنما علموا أن هذا أمر خلق الله سبحانه وتعالى العقول به متفاوتة مختلفة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عذر كلا الطرفين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فعذر من أخذ بالظاهر وهو أنه لم يصلي إلا هنالك ولو كان الوقت متأخرا، وعذر كذلك الذين علموا أو أخذوا بالمفهوم، لم يأخذوا بالظاهر ظاهر النص، إنما أخذوا بمفهومه ففهموا منه أننا نتعجل، فصلوا العصر تعجلوا وذهبوا. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة ومن سعة الإسلام. وفي ديننا يا إخوان، في ديننا من المزايا التي جعلها الله تعالى لنا وتفضل بها علينا والمحاسن ما يجعلنا أو يستوجب منا استدامة شكر الله عز وجل عليها، ومنها هذه الأمور. فإن الله تبارك وتعالى لما جعل المجتهد في طلب الحق مأجورا على كل حال إن أخطأ أو أصاب، فإن ذلك فضل منه عز وجل. ولولا ذلك لو كان الأجر فقط للمصيب لكان في ذلك إضاعة لكثير من الكدح والكد الذي تكده وتقلحه العقول في طلب الحق وما لا تصل إليه، ولكان الفائز بهذا الخير والفضل والأجر كله أو أكثره هو المعصوم، ولا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن فضل الله تعالى أوسع من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أجر ماذا؟ أجر الاجتهاد، أجر الاجتهاد ثابت للاثنين، لكن المصيب يزاد أيعطى أجر الصواب، فالحمد لله على ذلك. وإذا كان ذلك بحق الحاكم وهو الذي يقضي، فإن العالم كذلك ربما كان من ذاك أولى، لأن القاضي إنما يقضي وفق علمه، والقضاة إنما يقضون بفتوى أو برأي وحكم العلماء. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن تختلف الأفهام وتتفاوت، ومع ذلك فلا يخلو أحد طلب الحق وتحرى وأخلص فيه واجتهد في ذلك من الأجر، لكنه بين الأجر والأجرين. أما أن يبدع أو يضلل أو يفسق أو يتحامل عليه كما حصل من أصحاب التعصب المذهبي المذموم، فربما تقاتلوا وربما سجن بعضهم بعضا أو عذره أو طرده من عمله أو ما أشبه ذلك، لأنه خالف اجتهاده أو خالف مذهبه الذي يفعل به، فهذا من الجور والبغي والعدوان الذي نهينا عنه. يقول الأخ: ذكر ابن القيم كما مر معنا سابقا المقامات العشر، والمقام العاشر هو جواز الشهادة لله سبحانه بما دلت عليه هذه الأخبار، والشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قالها. والسؤال: لماذا قال جواز ولم يقل مثلا وجوب أو نحوها؟ وقد أخذت هذا السؤال ظني أنك سوف تستعرض هذه المقامات العشر بالشرح. نعم، وابن القيم رحمه الله همه أن يبطل دعوى الذين يقولون لا نأخذ بحديث الأحد، فإذا ثبت عندنا الجواز فقد بطل ذلك فهو باطل. يعني في المسائل العقلية، لأنها قواعد عقلية عندهم، في المسائل العقلية التي يكون خصمك أو مقابلك نافيا، إذا أثبتت جواز مسألة واحدة أبطلت كلامه. إذا أثبتت الجواز، فليس المقصود بالجواز أنه يجوز أن نقول قال الله وقال رسول، ولماذا ما يقول يجب؟ لا، هو يقصد أنه أتت من ناحية الأحكام العقلية، معلوم أنه ليس مستحيلا أن نقول قال الله وقال رسول، معلوم عندنا وعندكم، لا ليس مستحيلا أن نقول أحد قال الله وقال رسول عقلا. لماذا؟ المستحيل عقلا هو ليس أن يقع ولا يتصور، فنحن نقول ذلك. لكن هل هو من قبيل الجواب أو من قبيل الرد؟ يعني هل يرد أو يجوز؟ إذا أنت أثبتت أنه يجوز فأنت قد أبطلت حجة الخطوة. فكلمة الجواز هنا في باب الجواز العقلي وليس في باب، ربما هم يعني ربما هم يقولون إنه من قسم المستحيل أن نقول، يعني يستحيل مثلا يستحيل أن يرضى الله تعالى أو أن يكلفنا الله أو يتعبدنا الله بخبر الأحد. يعني كأنك إذا قلت قال الله وقال رسوله وخبر أحد كان هذا مستحيل، يعني على كلامهم. فإذا قلت أنت أنا أثبت لك أنه جائز فأنت بالضبط فقد نقضت كلامه. هذا هو المقصود بالجواز، الجواز العقلي. أما في الشرع فبعض ما يجوز أن نقوله عن الله ورسوله منه ما هو واجب منه ما هو يعني مستحب ومنه ما هو جائز يفرض جواز، كما إذا كان المفتي أو المحدث أو المعلم في مكان والناس فيه ظاهر لديهم العلم متضافرة الفتاوى فإننا لا نوجب عليه أن يفتي، بل يجوز له أن لا يفتي، بل نقول لو أنه قال اذهب إلى غيري ودفع الفتوى عن نفسه فإن ذلك من حقه. وقد كان الصحابة والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يتدافعون الفتوى مع أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها كذا مثلا، لكن لا يجب عليه أن يقول ذلك لأنه يعلم أن الناس المفتي كثير والحق ظاهر، ولا يتعين عليه بعينه إلا إذا كان لا يتنفر إليه الناس إلا من طريقه، وإن في تلك اللحظة تلك الحالة أو في ذلك الزمن بعمومه. يقول الأخ يدخل في قوله الشرع والبيان ما ورد عنه عليه السلام مما يتعلق بأمور الدنيا، وكيف توجهون قصة تأبير النخل وما أشار به على الصحابة، ثم قوله أنتم أعلم بأمور دنياكم. كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من أمور الدين أو من أمور الدنيا فإنه حق يجب الإيمان به ويجب قبوله، يجب أن نقبله. وكلامنا نحن هنا في مسألة القبول أو الرد. أما ما حدث مثلا قصة تأبير النخل هذه وهذه، هذا أمر دنيوي محض تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم برأيه المجرد، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، وهذا من أدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو يجتهد كما يجتهد أي عالم أو أي حاكم، ولا سيما في باب القضاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ويقضي في المسألة بما أراه الله. معنى الاجتهاد إنزال النص، يعني ليس شرط الاجتهاد أن يكون يعني رأيا مجردا، لا، يعني مثلا في القضاء أو في الحكم النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بين المتقاضين بكتاب الله، فلا يشترط أن الله يوحي إليه أن هذا محق وهذا مخطئ، لا، ويعلم الآية من كتاب الله، يعلم مما علمه الله من السنة فيقضي بها، فقد يوافق ذلك القضاء عين الحقيقة وقد يخالف، هذا أمر آخر في الأقضية. وكذلك في ما لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه كهذه المسألة، فهو الصحيح أن يجتهد صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان من أمر الدين وما له تعلق بالبلاغ عن الله لو أخطأ اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يقر عليه، لا يقر عليه. أما ما كان من أمور الدنيا مثل هذا الحادث فإنه لو أخطأ الاجتهاد فإن ذلك يظهر للناس، يظهر للناس، قال لو تركتم فتركوا النخل لم يؤبروه لم يرتحوه فلم يسمح، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم، أي إن هذا من أمور دنياكم وليس هذا من أمر الدين والبلاء والوحي. هذه الجملة والعبارة في الحديث هي بنفسها تدل على هذا لما يتعلق بالبيان، ببيان الدين والبلاغ عن الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ونعمل به ولا تردد في ذلك، فهو وحي حقا. أما الجانب الآخر جانب الاجتهاد فالبشري النقض فإنه قد يطابق الواقع وقد لا يطابقه، فإن كان كما كان في هذه القصة ما دام أنه ليس مما يتعلق بالبيان فإن ذلك يظهر للناس، قد يرى صلى الله عليه وسلم رأيا أو يتوقع أمرا ثم يكون الحال بخلاف ذلك. وفي هذا دليل على أمر آخر مهم من أمور العقيدة يغفل عنها كثير من الناس، دليل على بشريته صلى الله عليه وسلم. فإنه لو أنه صلى الله عليه وسلم كان في كل الأحوال وعلى في كل الأمور لا يمكن أن يكون إلا يعني بالنظرة التي ننظرها إلى أفعال الله سبحانه وتعالى لصعب عند الخلق أو كلام الله لصعب عند كثير من الناس التمييز بين الخالق وبين المخلوق. لكن الله سبحانه وتعالى جعله ينام صلى الله عليه وسلم، جعله يتزوج النساء، جعله يأكل ويشرب، جعله مولودا من أبويه، وجعله كذلك يقول القول أو يقول الرأي أو يجتهد الرأي ثم يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم، عندما تبين أنه لو عمل بهذا الرأي ما كان هذا الشيء الدنيوي أنه ليعلم أنه ليس بإله وإنما هو رسول من عند الله سبحانه وتعالى. هذه لا إشكال فيها ولم تشكل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبدا، إنما يأتي الإشكال عند أصحاب القلوب المريضة أو العقول السقيمة عندما يأخذون من مثل هذا الحديث حجة لهم في ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها أو بعضها، فإن بعضهم يترك الأحكام والحدود ويقول أنتم أعلم بأمور دنياكم، سبحان الله، يبلغنا عن الله أن الله جعل حد الزاني كذا أو حد السارق كذا أو حد الرجل كذا أو أحكام الرضاعة أو الولاء أو كذا أو ما أشبه ذلك، يبلغنا عن الله ثم يأتي هذا ويقول أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني نأخذها من العادات أو التقاليد أو القوانين الوضعية أو ما أشبه ذلك. فهذا خلق عظيم وهو من أعظم أنواع التدليس التي يلبسون بها على الناس، فإنهم جعلوا كل أمر يقع في الدنيا من أمور الدنيا، لا ليس كذلك، إنما المقصود من أمور دنياكم أي الدنيا المحضة التي لا علاقة لها بالبلاغ والبيان، مثل تأبير الدخل مثلا واضح أنها مما تدل عليه التجربة والعادة وليس مما يحتاج إليه الناس، ليس مما يحتاج فيه الناس إلى بيان أو بلاغ عن الله سبحانه وتعالى يعلم فيها الحق. أما الحدود أما الأحكام أما المعاملات أما أخبار الغيب أما ما هو أعظم من ذلك وهو العقائد فلا يمكن أن يعلم الناس الحق فيها إلا من طريق الوحي، ولولا ذلك الوحي لاختلفوا كما اختلف أهل الكتاب من قبلنا وتفرقوا وتقاتلوا ولو شاء ربك ما فعلوا. يقول أخ أنت قلت ما معناه إن أهل النفاس لأن النفاس يشتركون معنا بالإسم، نحن ننفي كيفية نزوله أو كيفية استوائه، نفس الكيفية ألا يوهم ذلك مع النفاس وأنه قد يقال إن أهل السنة لا يعتقدون الكيفية، هل هذا الكلام مستقيم؟ لا نقول قلنا المعنى والكيفية تفويض المعنى، أهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية ويثبتون المعنى، وأما أهل التفويض الذين هم أهل البدع فإنهم يفوضون المعنى. فالاستواء مثلا كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم أو غير مجهول واضح، نحن نؤمن به ونقر معناه، لكن كيفيته لا، الكيف غير معقول، هذا واضح. أنهم فيقولوا ما معنى استواء؟ يقول الله أعلم بمراده به، يجعلونه مثل ألف لام ميم، مثل طه، مثل حامل، الفرق واضح إن شاء الله. في شيء باقي له علاقة بالموضوع؟ هذه أوراق تكثر في هذه الأيام والله المستعان، طريقة استعمال العلاج من السحر والعين والمس وقتل الجن والمردة والعفاريت إن شاء الله تعالى. هل يهمنا قتل الجن؟ الجن يعني يقتلون لأنهم جن؟ ولا كيف؟ فيقول يعني الورقة هذه فيها نوع من إيش؟ استخدام الأدوية، ونوع من بيان الفرق بين إذا كان الإسهال مثلا أو الاستفراغ سحر أو غير السحر وما أشبه هذا مثل هذه، يعني ترونها أمامكم. هذه لا إشكال يا أخوان، لا إشكال إن شاء الله في أن أحد من الناس جرب دواء معين من السدر أو العسل أو الحبة السوداء أو غيرها، تعالج به الناس فشفاهم الله عز وجل حتى لو من السحر أو ما أشبه ذلك، مع الأدعية والرقى والأذكار الواردة المشروعة. هذه ما فيها إشكال، بل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: علمه من علمه وجهله من جهله، ما أنزل الله من داء إلا وجعل له دواء. علمه من علمه وجهله من جهله، فلا إشكال أن يعلم أحد أن دواء ما مفيد ولا يعلم الآخر تلك الفائدة. ثم إنه لا بأس، بل من المفيد، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أن أحد لو جرب دواء معين أن ينشره على الناس، وهذا لا يعترف عليه أحد. ما الإشكال؟ الإشكال الذي يقع فيه بعض الناس الآن أن يؤخذ لهذا الكلام صيغة تقديس معينة عند الناس، حتى إذا لو قلت لا الدواء هذا ما يصلح، لا تقول هذا الكلام، كأنك كذبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خرجت عن إجماع المسلمين من هذا التقديس الذي يأخذه بعض الناس، إما أن يدعوه لأنفسهم أو الناس تصدقه عليهم على ما يقولون من أدعية، أو مثلا يرونها ينتخبونها، أو ما يكتبونه من أدعية ويختارونها ويقول هذا العلاج نافع، كلها تجارب. يعني هذه الورقة كتبها فلان من الناس ما يهم نفسه، لو أن غيره كتبها ربما يقول لك لا الطراش يكون شكله كذا، يكون الإسهال شكله كذا، ويكون السحر منظره كذا، أليس كذلك؟ أنت يجيب شيء آخر وغيره وغيره، يمكن لو كتب 100 يكون عندك 100 خوف. إذن المسألة ليست في هذه القطعية وهذا اليقين الذي يجعلنا نرفع هذا الكلام عن درجة أو عن أي رأي أي تجربة من التجارب. يعني أنا وأنت والثاني والثالث لو جربنا ربما تنتج تجربتنا شيئا من ذلك. هذا هو المهم. يعني مثلا 21 ورقة سدر، 21 ورقة سدر فيها شفاء، لو حط 21 ورقة ما يتعافى، ولا حط 22، من الذي جعلها 21؟ يعني هذه التقديرات، هذه المشكلة. لماذا؟ يعني افرض يعني انك دائما الشرع هو الذي يتقيد بقيده، اما ما عدا ما دام يجوز ان يزيد او ينقص اذا لا اعتبار لهذا القيد الذي يضعه بعض الناس. نلاحظ ان هذه على الطب القديم، شوف الطب القديم، يعني ما ابغى اتكلم في امور مثل هذه لكن يعني معلش. طيب ايش الفرق بين الطب الحديث والطب القديم؟ يعني في الجمله الطب الحديث التحليل الكيميائي يستطيعون به ان يعرفوا ان هذه الماده الفلانيه الموجوده في العسل او الثوم مثلا والحبة السوداء او البصل انها شفاء لهذا الجرح او لهذا المرض، فيستخلصونه ويجعلون معه اشياء اخرى حافظه او اي شيء ويبيعونه. الاولون ما كان يقول التحليل الكيميائي المعروف الان، فماذا تجدون في الطب القديم؟ تجد مجموعه، دائما مجموعه. وفي الحقيقه الشفاء وكله من عند الله عز وجل يحصل باحد امرين، اما ان في احد الخليط هذا الذي خلطه واحد منها الشفاء، الباقي ما له علاقه ابدا، لكن حط له 7 انواع والشفاء في واحد باذن الله، او انه بتفاعلها بعضها مع بعض انتجت شيئا جديدا. يمكن يكون المتفاعلان اثنين بس، بقيه 7 ما لها داعي، لكن لا يدركون الاولين هذا الشيء، لا يدرك تحليل كيميائي، فهم يكتبون هذا الشيء، يقول خذ كذا وكذا وكذا وكذا واخلطها وسوها سبوف او مثلا نبخه او كذا الى اخره وتشتغل باذن الله. الطب الحديث الان الحمد لله الله تعالى اعطاهم من العلم انه لو اعطيته نقطه ماء وضعها تحت المنهار طلع لك فيها يعني الاف من الحيوان وانواع من هذا هيدروجين ومثلا تركيب الماء يعني اللي هو هيدروجين واكسجين مثلا واوجد لك كذا وكذا، يطلع لك اشياء عجيبه من نقطه واحده. هذا الفرق. نجد ان هذه الادويه على الطب القديم يعني يوضع لك الماء ويحط فيه ملعقه مسبكه وثلاث ملاعق حبه سوداء وحد هذا جنعنا وملعقة لبان ذكر وملعقة من الشيح وهذا اعتمارك السدر وملعقة عش وحلكيك ودري ايه شوي شوي كل الخليط هذا لو شفية يمكن بإذن الله يكون الشفاء واحدة منها. طيب احنا ليش نضع الحبر السوداء في المعمل او الحلكيكة هذه في المعمل او شيء وتستخلص منها المادة الدوائية اللي جعلها الله فيها ويداوى بها من غير تلك الأنواع ولا فيه ولا تكلف وتخلص. وأقول هذا الكلام حقيقة يعني ليس يعني الآن نقول أنه طب حديث معنا أن الغرب وحده الذي يتفوق فيه في الهند وباكستان وعندما قدر الله سبحانه وتعالى قبل زمن سافرت إلى هنالك وتعرفنا على بعض المشايخ وجدت أحد شيوخ أهل الحديث في مدينة كان اسمها لايلبور فسموها فيصل أباد في باكستان. الشيخ عبد الرحيم أشرف حفظه الله لا يزال حي الحمد لله من علماء الحديث وأهل السنة الطيبين فزرناه وتحدثنا فقال أنا عندي مصنع دواء عجبنا كان معي بعضهم مصنع دواء ورحنا وجدنا يعني دواء فعلا بشكل حبوب على غيره كثير بس أقول لك هل رأيت أنا بشكل حبوب كأنها جاية من ألمانيا أو أمريكا أو سويسرا مثلا وصنعت تصنيعا حديثا والمادة المستخلصة المأخوذة هي من الطب القديم يسمونه أحيانا طب يوناني وطب ألماني هناك في القارة الهندية. يعني ممكن يعني نحن نستطيع أن نستفيد أو نفيد من العلم الحديث وأيضا يعني نستفيد من القديم فنمزج أو نجمع بينهما فيكون العلاج الذي لا يحدث حدثا في العقيدة. أما هذا الآن المشكلة مثل هذه الأوراق إذا انتشرت هذه المشكلة إيه التعبير في العقيدة. الآن لو مات أكبر جراح في المستشفى رحمه الله مات أكبر طبيب قلب رحمه الله ما حد ما في شيء لا ما يصير عنده أي اعتقاد. لكن لو مات أحد القراء الذين يقول الناس يبينون السبب لربما اتخذ قبره عيدا ووثنا. إذا شفت الفرق هذا اللي أبغى الإخوان يفهموه جميعا إن شاء الله في هذا في بهذا الاعتقاد. أما ذاك يقول لك لا أنا درس في أمريكا وجاي عالج ومات رحمه الله انتهى هذه مشكلة ما يربطهم بشيء. أما الآخر يظنون أنه لأنه يعالج بالرقى وبالقرآن أن فيه شيء زايد عن مجرد الناس فهو إذا الولي فهو من الصالحين ويمكن أن نتبرك بآثاره أو بقبره وهذا هو أساس الولو الذي يؤدي فيما بعد إلى أنه ربما عبد من دون الله. نسأل الله العفو والعافية كما حدث لود وسواع ويغوث ويعوق ونسق وهم كما تعلمون رجال صالحون من قوم نوح لما أراد قومهم أن يتذكروا بهم أو بصورهم عبادة الله صوروهم ثم تناسخ العلم فعبدوهم. نسأل الله العافية. هذا قد قلنا يا أخي الكريم يقول أخ أرجو أن تقول لي في الإمام أبو حامد الغزالي قولا شافيا فإن قرأت من يلتميه بحجة الإسلام عند جانب كتاب إحياء علم الدين فيه مواضيع مفيدة جدا خاصة بكتاب الأخلاق فهل توقحني بمتابعة قراءتي والامتناع وجزاكم الله خيرا. الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله مر بأطوار لا نستطيع أن نفصلها مر بطور الباطنية طور الصوفية وطور الكلام آخر أمر انتهى به إلى التصوف يعني الثالثة ثم آخر الأمر انتهى إلى العودة إلى أول منزل فمات وصحيح البخاري على صدره آخر أمر وألف كتاب إلزام العوام عن علم الكلام. فالكلام عن رجل في ذاته رحمه الله نرجو أن يكون قد مات وقد استقامت طريقته وصلحت سريرته بإذن الله تعالى لكن لا يهمنا ذوات الخلق الكلام العلم الذي ورثوه لأنه هو الذي يمكن أن يتأثر به الناس يعني سلبا أو إيجابا فائدة أو منفعة. فكتبه الموجودة كتب الغزالي رحمه الله فيها في بعضها ضلال وانحراف وبدع وفي بعضها فوائد عظيمة إلا بحسب ما تعاوره من مراحل. يعني عندما كان في مرحلة الباطنية كتب كلاما عن النفس وعن الوحي وعن يعني ذكر أن الوحي هو صيد ويعني من النفس الكلية أو العقل الكلي إلى النفس الكلية كلام يعني من الكلام الباطنية خطير جدا يعني إما بحسب انتقاله المرحلة لمرحلة رحمه الله أو أنه بحسب تعدد الموارد لأنه ورد عليه العلم من جانب السنة والحديث والفقه فكان إماما وكان يقرأ في السنة والحديث كثيرا، يعني الإحياء مليء بالأحاديث، لكن غير مميز بنقدها وتلخيصها، هذا شيء آخر، لكنه مطلع على جملة كبيرة من الأحاديث الآخر. فاجتمع الرافدان والواردان عندهم، فاختلط هذا بهذا، فكان فيه ما هو حق وفيه ما هو ناقص. أما الإحياء، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وغالب ما في الإحياء جيد، وغالب ما في الإحياء جيد، إذا نقي الإحياء من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وتركت فيها الباطيل والمنكرات التي أتى بها عن التصوف، فإنه ما يتعلق بالأحكام، بالأخلاق، بالمنجيات والمهلكات، الكلام فيها نافع ومفيد، لكن لا يقرأه إلا من كان يستطيع السليم. الحافظ العراقي رحمه الله ميز بالنسبة للأحاديث، وبذل جهدا كبيرا في تصحيحها وبيان الصحيح من الضعيف من الباطل، كما ترون في التعليق المطبوع الآن، وجزاه الله خيرا في هذا. لكن بقيت أمور التصوف وما أشبهها، فهناك يعني كتاب الآن في الأسواق جيد في هذا الباب، اسمه أبو حامد الغزالي والتصوف، لقب عبد الرحمن دمشقية، مفيد إن شاء الله في هذا الموضوع. هذا الدعاء يقول: أخ، هل هذا الدعاء يجوز ولا يجوز؟ حيث أنه علق في مبنى الرياضيات في الجامعة: اللهم اجعلني مستقيما في حياتي، واجعلني في الزاوية قائمة، وهاتلع الدنيا حادة علي، واجعلني موازيا لعبادك الصالحين، ومنحرفا شغل إلى آخره. يعني شوف مثلا ضحك أكثر الأخوان، معناه معناه أن هذا يدخل فيما قلنا في الأسبوع الماضي، وهو أنه هذا يدخل في الابتذال، ابتذال الأدعية، فهذا لا يصح. الدعاء هذا هو العبادة، الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حالة الدعاء حالة عبادة. ولهذا يذكر الله سبحانه وتعالى الضراعة والتضرع، يقول العلماء: التضرع مأخوذ من الضرع. فرأيت الفصيلة أو صغيرة بهيمة الأنعام إذا كان يرتضع ماذا يفعل؟ يعني كيف حاله، يعني شدة طلبه وحرصه ورغبته في استنزال ما يضطر إليه ويحتاج إليه من الحليب. فالداعي يجب أن يدعو وشعوره هكذا. إن شاء الله نجينا بعد يعني في الكتاب موضوع الدعاء وأحواله وفضله وكذا. فالإنسان إذا كان يدعو في شيء ابتذال أو استهزاء، أجل من استهزاء أو سخرية، فهذا لا يجوز. يقول أخ: لا يخفى عليكم وسائل الفتاة والشركيات حول العقيدة، الله المستعان. أيوة الله المستعان. التي بنى الله تعالى بها علينا، نسأله عز وجل أن نكون من أهلها. وهذه إسوارة تباع في الصيدليات، تدعى إسوار ابن سينا، هذه هي غمرة شوفان، للعلاج لبعض الأمراض، ومعها ورقة تبين ذلك في كيفية استخدامها. يكفي الاسم المنسوب إليه الشفاء، عذر الله تعالى من ذلك. وقد أخذت من أحد الطلاب في المدارس، وسوف نقوم بإحضار فاتورة الشراء إن شاء الله تعالى. اي نعم، يعني كما ذكر السؤال ينسب الى ابن سينا، وهو كما تعلمون كان يعني ظاهره من الاثني عشريه او يدعي ذلك، وهو في الحقيقه كان على دين الفلاسفه، ورسالته مطبوعه الرساله الاضحويه، ينكر فيها معاد الابدان، ينكر فيها القيامه بالابدان، القيامة عندهم هي إلا بالأرواح. فله كثير من الأمور التي جعلت كثيرا من العلماء يكفرونه بها ويخرجونه من الملة. ولذلك نجد في كلامه كما نجد في كلام أيضا الرازي، والرازي خير منه، أقرب لكثير الحق منه، لكن شرح بعض كتبه وتأثر بها. نجد في كلامهم وفي كتبهم بعض الصنفان أو التعلق بالنجوم أو بالشركيات وما أشبه ذلك، وذلك لأنهم خلطوا الحق بالباطل، وأخذوا من كتب اليونان وأمثالهم. فهذا هذا النحاس مثلا، هذا لأنه كما ذكر هنا من النحاس، بغض النظر عن نسبته إلى ابن سينا وغيره، إن كان لمعدن النحاس ناحية علاجية مؤثر في الجسم تأثيرا ماديا محسوسا بالنسبة كما يذكرون للإشعاعات الكهربائية مثلا أو ما أشبه ذلك، نقول هذا يمكن. يعني يمكن أنك لو لو كان الإنسان عنده ما تبدو فيوضع عليه النحاس يخف، فيمكن أن يكون ذلك نتيجة أنه فعلا لهذا المعدن أثر في ذلك العظم، أثر مادي ملموس مشاهد ليس له تعلق بأمر زيدي. إن كان كذلك فهذا يقرره الأطباء ويقرره الصيادلة، ويجوز أن يستخدم هذا الشيء. وأنا أقول فضل في مثل هذه الحالة أن يلف بشاذ أو قماش أو شيء ويوضع حتى تنتفي مشابهة الرقى أو التمائم التي قد تعلق أو تؤخذ على سبيل التعلق بالشكيات والعابدة. أما إذا كان ليس فيه أي شيء من هذا وإنما مجرد تعليق شيء، فيضع الإنسان إسوار هذا أو يضع الحجاب ويتوهم أنه فيه اشتباء فيشفى، هذه حالات نفسية الأطباء لا يجدون على ذلك. الذين يؤمنون بالآخرة يعني من الأطباء الغربيين وأمثالهم يقولون هي حالة نفسية. بعض الأخوان حدثنا عن هذا وهم كثير لما ذهبوا إلى أفغانستان وغيرها، يقول أنصح ليش عن هذا الحجاب وهذا الأشياء، يقول هذا مفيد جدا وتعافيت، يقول أفكه قدامه أفكه ما يجد فيه شيء أبدا. من أين جاءك الشفاء وما في شيء؟ يمكن ما في ولا ورقة حتى، أو يكون ورقة خالية ما فيها ولا كتابة. من أين جاءك الشفاء؟ من الوهم. إذا هذا شيء نفسي. نحن نزيد على ذلك شيء آخر غير نفسي، نقول إنه يكون من تأثير الشياطين. كيف تأثير الشياطين عياذ بالله؟ أنها تأتي الإنسان فتصيبه بنوع من الخبل أو التعب أو الإعياء، لأنه يجري من هذا مجرى الدم، يعني تؤثر عليه. فإذا وضع هذا الشيء وتعلقه ذهب عنه الخليل، فيتعلق به ويظن الاستفاء منه فيوقعون الناس في الشرك. هذا مقلق، أليس غرض إبليس وهذا؟ لاحتلكن ذريته إلا قليلا لاغوينهم أجمعين، هذا هدفه، يغوي بأنواع من الإغواءات، مو شرط يقول لك لا تصلي كذا واضحة مكشوفة. يوقع الإنسان في الشرك، والشرك هو أهم ذنب يحرص إبليس على إيقاعنا فيه، الشرك والشحناء صاحبه، الشرك والشحناء البغضاء فيما بيننا، هذه أهم شيء إبليس إذا وقعنا فيها انتهى، انتهى دوره. إذا وقعنا في الشرك والعياذ بالله فقد حبط العمل كله، وإذا وقع بيننا الشحناء والعداوة فقد قضى علينا، لن نعمل شيء ولن نحارب أعداء الله ولن نتوحد في مواجهة المجرمين والمبتدعين والفساق والأخر. إذا أوقع بين المرء وزوجه أو أوقع بين الأخ وأخيه خربت الأسرة وفصلت الأحوال وهكذا. فالشيطان يحرص على هذه الأمور، فقد يكون هذا من تأثيره. على كل حال، بما أن الوصفة هذه مكتوب عليها أنها وصفة طبية كما يبدو، فإذا لابد من أن تعرض على المختصين في الطب ويشوف هل فعلا يعني علامة الظهر والمفاصل إلى آخره هل تأثير تأثير حقيقي أو نفسي. لكن أنا أقول لا، يعني قبل أن يأتينا الجواب، بالنسبة للتعلق لا يجوز لأحد أن يتعلق شيئا من هذا. ايوه المهم انا اقول يعني حقيقه يجب ان ننبه انه ليس التعلق على سبيل على طريقه تعليق الرقى والتمائم والتعاويذ التي يفعلها اهل البدعه والشرك. اقول اذا ثبت العلاج فانه يكون التغيير في الكيفيه، في كيفيه الحمل او اللبس او الاستعمال ان كان لابد ان يحمل. يقول الأخ أن ابن الوزير في كتابه إثار الحق على الخلق عن ابن خلكان أن ابن سينا تاب في آخر حياته وذكر قصة لذلك، ما يضر إن كان تاب في حياته في آخر حياته. الآن قلنا عن الغزالي رحمه الله أنه انتهى الرجل كرجل، ما يهمنا، إنما يهمنا كتبه يهمنا علمه. أما ما يقول إليه الخلق عند الله عز وجل، فربما مات كافر يهودي أو نصراني على فراش الموت نحن لا نعلم، لكن المهم هو آثارهم وكتبهم وعلمهم.